بعرف ما انك لي ولا رح بتكون يوم، بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم، بعرف ما انك لي ولا رح بتكون يوم، بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم، لكن ما رح اسمح هواك يضيع ويمر علي بكرة من دونك، تا اشتري حبك عمر رح بيع وكحل عيني بلفتة عيوني، وبعرف رح تنزل دمعة دمعة تطفيها الشمعة لضويناها بلعتني ويطل نهار وتشد علينا تشد ايام وحبك انت اكتر من كل شي، وخل هالليل غار ضيع قلبك، انا حبي كبير وما بنساها كل انساني، وهلا انت وغلطان كتير لو ضيعتك مره تاني، انا كرمالك بعلم نفسي بهالدنيا اكبر اناني،